بسم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله في حياته وفي حسن صوته. هذا كان أخونا فضيلة القارئ الشيخ محمد إبراهيم عاصف، كان يتلو علينا بأحسن أسلوبه. أيها المستمعون،